سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها وتكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في علوم القرآن والتنزيل شيء يسمى في لغتنا العربية التنظير. تنظير قصة أو حكاية أو قضية تعرض في سورة وتعرض في سورة أخرى مع تغيير اللفظ. إذا ذهبت إلى سورة سبأ وعدت إلى سورة النمل تجد هذه المسألة في كثير من سور القرآن واضحة. تتكلم سورة سبأ عن نبيين كريمين، الأب صالح والابن صالح، كلاهما فيهما صلاح، وكلاهما اصطفاهما رب العباد عز وجل، بل وآتاهما ما لم يؤت أحد من العالمين. ورغم هذا كله نرى فيهما تواضعا جم عجيب. الأب الصالح يجب أن يراعي أو أن يحوط أبناءه وبناته بالمال الحلال، وقال ربنا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن رأيت من ولدك وأنت لم تحصنه، لأنك قد تكون غير محصن أساسا، لم تحصنه ضد جراثيم وميكروبات هذا الانفتاح الكوكبي العجيب ظنا منك أن هذا ينجيك يوم القيامة، إن ذهب الولد بفكره أنه ينكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة فيقول الذي عرفني أن أحاديث البخاري سليمة، ما الذي أعلمني أن الزكاة فرض، ما الذي عرف أمي أو أختي أن الحجاب فرض، من الذي قال أن الدين عبارة عن صلاة؟ إذا رأيت من ولدك هذا فقد بدأ في دخول باب الكفر والإلحاد. العجيب أنهم يفهمون في كل شيء إلا في دين الله، يحبون كل شيء إلا كتاب الله، يعشقون كل شيء إلا رسول الله، يتقربون من كل شيء إلا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يأنسون لكل شيء إلا بكلام العلماء من أمثالنا، فلقد صرنا عندهم أسوأ من جيفة الحمار المنتظر. هذا هو وضعنا. تعال إلى كل مجتمع فيه الطالح والصالح. ذهبت إلى مثلا أعماق التاريخ في مصر، مثلا كان يوسف عليه السلام وموسى عليه السلام وهارون عليه السلام وإبراهيم زائرا أبو الأنبياء من قبل عليه السلام، ويعود بأمنا هاجر أم إسماعيل عليه السلام. ورغم ذلك كان هناك فرعون وهامان وقارون، هذا في بلد. إذا ذهبت شرقا إلى العراق سلم الله كل بلاد المسلمين من كل سوء، تجد فيها بني العباس، تجد فيها مجلسا لأبي حنيفة ومجلسا لأحمد بن حنبل ومجلسا للإمام البخاري ومجلسا للإمام الشافعي، ثم يعني تجد فيها علماء الحديث أيام ما لم يكن فيها بعثي خبيث كان فيها علماء الحديث وعلماء الفقه، شعراء ودباء، كان فيها الرشيد والأمين والمأمون والمعتصم والمنصور، كل هؤلاء كانوا. رغم ذلك كان فيها الحجاج، وكان فيها ابن العلقمي هذا الكاره للسنة الذي كان سببا في احتلال بغداد من قبل هولاكو بعد أن أقنع الخليفة بأن لا يعطي أفراد الجيش رواتب. وكان ضباط وجنود الجيش العراقي في هذه الآونة قبل هولاكو يقفون في السوق على النواصي يتكففون الحاجة من الناس، فكيف يحارب هذا؟ فكان ابن العلقمي هذا، وكان من أبناء العلاقة من الكثر يعني، وكان الحجاج أيضا في العراق. لو ذهبت في الشمال إلى الشام نفس القضية، تجد عمر بن عبد العزيز، تجد سبحان الله العظيم العلماء الصالحون، تجد ابن كثير، شرف الدين النووي، المتنبي، سيف الدولة الحمداني، أبو فراس، كل هؤلاء. وأيضا تجد فيها في التاريخ الطالحون هذا وأيهما غلب غلب. إذا اتجهت إلى الجنوب حيث اليمن تجد سبحان الله، الكل يعلم طبعا، أنتم تعلمون أكثر مني، أن الأوس والخزرج أصلهم من اليمن، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأوس والخزرج، حسان بن ثابت شاعر رسول الله يمني، الركن اليماني في الكعبة مسمى، هذا شرف لأهل اليمن، مسمى باسمهم سبحان الله العظيم. تجد إمام الشوكاني، الصنعاني، كل هؤلاء أصحاب العلم والفكر. حتى أراد مكي مرة أن يحرج يمنيا في عصر التابعين، أراد أن يسخر، عندما العنصرية تتورم عندنا نجني هباء منثورا، قال له: يا يمني، ماذا صنعت عجوزكم؟ قال له: عجوزنا بلقيس أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أما عجوزكم أم جميل زوجة أبي لهب قيل لها ادخل النار مع الداخلين. فلا تجادل من يعلم، ولا تستقل بأحد، لا تستقل بإنسان سبحان الله العظيم. في حضارة اليمن كانت سبق، ونحن بصدد هذا التنظير في تلك السورة. في هذه السورة الله عز وجل يقول ممتنا على نبيه داود: ولقد آتينا داود وسليمان من فضله. هذا الفضل الله سبحانه وتعالى أعطاه لنبي الله داود وولده من بعده سليمان. آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوّبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. سيدنا داود أخذ ثلاث صفات تخص حالة الحرب، وسليمان ولده من بعد أخذ ثلاثا من النعم تخص حالة السلم، وهما الاثنان مكملان بعضهما لبعض. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر اللي هو القطران، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منه عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. وانظر إلى دلالات القرآن العجيبة لما تكلم عن فضل الله على سليمان سبحان الله، يعملون يعملوا بين يديه بإذن ربه، وجاء عند انحراف الشياطين قال: ومن يزغ منهم عن أمرنا، لم يقل عن أمر ربهم أو عن أمر ربنا، لأن الربوبية تحتوي الرحمة، الربوبية فيها رحمة. أنت عندما تبدأ أي طريق ماذا تقول؟ أي عمل تسمي ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وعندما تريد أن تذبح هل يجوز لك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا تقول. فالرحمة لم ترد عند هؤلاء الشياطين الذين يزيغون عن أمر الله سبحانه وتعالى. ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوّبي معهم الطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر حجي ترسانة أسلحة. سليمان أخذ ثلاثة تخص حالة السن. إذا رجعت إلى الجزء التاسع عشر ودخلت على الآية الثالثة عشر تقريبا في سورة النمل، ولقد آتينا داود وسليمان علما في سبأ، قال رب العباد فضلا، قال في النمل علما، هنا فضل وهنا علم، ولا فضل لإنسان إلا بالعلم، والعلم من فضل الله سبحانه وتعالى. ذلك حتى أنت تلاحظ أن سورة الرحمن عندما قال ربنا الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، ترى أن الترتيب هنا غير منطقي بالنسبة لنا كثلزك في القراءة أو في التدبر أو ضعيف التدبر. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الإنسان يتعلم أولا أم يخلق أولا؟ يخلق. يعني الترتيب المنطقي لمن لا يفهم من أمثالي يقول الرحمن خلق الإنسان، علم القرآن، علمه البيان. منطقي أم غير منطقي؟ هذا منطق العقول الضيقة من أمثالي أنا وعديم الفهم أو عديم التدبر. لكن رب العباد عز وجل جعل خلق الإنسان بين تعليمين، تعليم القرآن وتعليم البيان، التفسير وتفعيل القرآن في الواقع. هذا علم وهذا علم، علم البيان، علم القرآن كنصوص، وعلم البيان كتأويل وتفسير وتفعيل في هذه الحياة. وجعل خلق الإنسان بينهما، فمن لم يتعلم القرآن ولم يتعلم البيان فلا يعتبر نفسه مخلوق، بل هو ميت مكبر عليه أربعة تكبيرات. ولقد آتينا داود وسليمان منا علما، علما. هذا العلم سبحان الله العظيم، رب العباد سبحانه وتعالى أمد هذين العظيمين بهذا الأمر. ولكن تتتالى وتتوالى السورتان لتتكلم عن سبب للصالح والطالح. بعد ما خر سليمان ميتا، وانتم تعرفون اكثر مني القصه، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساته، دابه من الارض حشره سوسه معينه دخلت في العصا سيدنا سليمان، كان متكئا عليها، الجن تعمل ليل نهار بناء على الاوامر الملقاه له. وسليمان قد مات منذ ايام منذ اسابيع، فلما وقعت العصا واكلتها الارض خر سليمان. الجن اكتشفت حقيقة مذهلة للذين يضحكون على الناس ويخرجون الجن والعفاريت والشياطين، وانتشرت الرقى الغير شرعية او الاشياء الخارجة عن الكتاب والسنة. عند فشل ولد من اولادنا هذا محسود، هذا مضروب عنه، العين حق والحسد موجود، لكن نحن نعطي الامور يعني اكبر من حجمها الطبيعي. المهم سبحان الله العظيم الجن لما خر سليمان تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. النظام العالمي كله الذي يقال لك انه جديد هو سليمان بعد موته، سليمان بعد موته. وفقراء المعرفة والعلم من أمثالنا هم الجن الذين يعملون بين يدي هؤلاء ويظنون أن هذا النظام ما زال سليمان أيام مجده وعزه حيث الريح تجري بأمره حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وسبحان الله العظيم أسلنا له عين القطر. نحن نظن أنهم إذا قالوا فقد صدقوا، وإذا فعلوا فما لا نرد لهم ردا. هذا النظام كله محكوم عليه بالموت او حالة سليمان، فلا نكن نحن الجن المضحوك عليه ان سليمان قد مات ونحن في خدمة هؤلاء. ما اشبه الليلة بالبارحة. الجمعة الماضية ذكرتكم ان التاريخ لا يكذب. جاءت قريش الى ابي طالب وقال يا أبا طالب هذا ولد ابن أخيك فرق بيننا وسفه أحلامنا وقلل من شأن آلهتنا وفرق بين الأب وابنه وبين الزوج وزوجته وبين الأخ وأخيه. قال ماذا تريدون؟ قالوا أعطنا محمدا لنقتله ونعطيه فلان شاب من شبان قريش بدلا منه. نظر أبو طالب، يعني الإنسان لما يتكلم يقولون في المثل العام في بلاد العربية إن كان المتحدث يعني مجنونا فليكن المستمع إيه؟ عاقلا. قال أبو طالب أنا ألا حلوم لكم؟ قبحكم الله، فيش عقل عندكم؟ أعطوكم تعطوني ابنكم لأغذيه وأعطيكم ابني لتقتلوه. هكذا نحن أحفاد، من الواجب الذين نكون أحفاد سبحان الله. الغرب يقول لنا أعطونا ابنكم الإسلام نقتله على طريقتنا، ونحن نعطيكم ولدنا من العولمة ومن الانفتاح ومن عدم الحجاب ومن الإلحاد الشباب ومن انحراف البنات ومن الزينة ومن المسكرة والمسخرة والأحمر والأسود والأزرق. سبحان الله، خذوا هذا واركبوا آخر عربة في قطار العولمة اللي فيها المكياج وفيها الهبل والاستخفاف بالعقول هذا، وأنتم أعطونا ابنكم الإسلام نقص منه ما نشاء ونبقي لكم ما نشاء. فنحذف سورة الأنفال، نحذف سورة التوبة، نحذف هذه الآيات التي تتكلم عن كذا، نتكلم فقط أن نحذف كلمة الكفار، نحذف كلمة كذا كذا، نحن نعطيكم نسخة محققة منقحة لابنكم وأنتم خذوا ابننا لتكبروه. والله يعني إذا غابت الحلوم نسأل الله السلام. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. الله سبحانه من على هؤلاء القوم على مر الزمن حتى ذهب إليهم الهدهد في مرة أخرى ووجدهم يعبدون أو يسجدون للشمس من دون الله، وانتفض الهدهد الداعية إلى الله انتفاضة عجيبة، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. سبحان الله، كيف يسجدوا للشمس؟ ولكن بلقيس كانت امرأة عاقلة أعقل من كثير من رجالنا، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. المهم انتقل عرش بلقيس إلى ملك سليمان، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. المهم ما الذي يهتم به المسلمون اليوم؟ لا يهتم بأن هذه قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. ربنا قال فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل حتى قال ربنا وهل نجازي إلا الكفور، أو هل يجازى إلا الكفور. فالإنسان لما يكون عنده نعم سواء فرد أو عائلة أو قبيلة أو مدينة أو دولة وتكفر بأنعم الله يذيقها الله لباس الخوف والجوع. هذا على الإنسان الفردي، وعلى يقال على الجماعات في الأسرة الإنسانية كلها في 7 مليارات. سبحان الله، فالإنسان المسلم يجب أن ينظر إلى حقائق الأمور. ما الذي يهم المسلمين؟ أنا أريد أن أعرف من الذي نقل عرش بلقيس إلى سليمان. عبد الصمد نقل. سبحان الله، ماذا استفدت أنت؟ هل تسأل يوم القيامة؟ إن لم تجب عن هذا السؤال سوف تدخل النار. سبحان الله يا أخي، سواء هو سيدنا سليمان سواء الذي عنده علم من الكتاب، الله في القصص القرآني لا يذكر لنا لا أسماء ولا تواريخ ولا جغرافيا، يعني لا المكان ولا الزمان ولا الاسم. سيقولون 3 رابعهم كلبه، 5 سادسهم كلبه، 7 ثامنهم كلبه. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمه إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، هل ذكر لنا القرآن؟ لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، مجادلة أو مجادلة، سبحان الله. هل ذكر القرآن أن هذه خولة وأن هذا حبيب النجار إلا بما قاله سيدنا الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ أما إذا لم أعرف أنا من الشخص وفي أي تاريخ كان، سبحان الله العظيم، لا تقدم المسألة ولا تؤخر. لكن المسلم يهتم بأعالي الأمور ويكره سفسافها، فأي إنسان، أي قبيلة، أي عائلة، أي مجتمع، أي دولة، أي سبحان الله مجتمع عالمي يكفر بأنعم الله يسحب الله منه ويسلب منه نعمة الأمن. نسأل الله أن يؤمن بلادنا وبلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أحبتي في الله، بيوتنا يجب أن تكون حصونا وحصونا محصنة. هذه الحصون المحصنة إذا انتشرت في المجتمع صارت الدول محصنة ضد هذه الرياح العاتية التي بمجهودنا الضعيف لا قبل لنا بها. لكن هذه القصة التي قصصتها عليكم من قبل، قال له يا ولدي الشيخ عز وجل تلميذه، إذا نبه عليك كلب القطيع ماذا تصنع؟ قال يا سري أنهره، يعني أهش بعيدا عنه. قال فإن عاد ونبح مرة أخرى، قال أنهره. للمرة الرابعة الخامسة قال يا ولدي هذا أمر شرحه يطول، يعني هذه قضية أنت تشغل هكذا. قال فماذا أصنع؟ قال اذهب وقف جنب الراعي. هل فهم المثل؟ طبعا فهم، أنتم فوق الذكاء بكثير بفضل الله، يعني أنتم ما شاء الله، يعني قال يا سيدي إن الله يرمينا بسهام قدره. قال قف جنب الرامي، خليك مع الله سبحانه وتعالى، أو مع الله. كلا إن معي ربي سيهدين. يا ربك لا تحزن، إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كيف نتقي ونحن نترك أبناءنا عرضة لما يسمعون وعرضة لما يقرؤون؟ أين مناعتنا الإيمانية التي نبثها في قلوب الناس وقلوب الشباب؟ والله الذي لا إله إلا هو، إن هذه الورطة الكبيرة التي يعيش فيها العالم كله ونحيا نحن في بؤرتها سبحان الله في عالمنا العربي والإسلامي، علاجها بشيء بسيط. هل جربنا كأفراد ومجتمعات صاحبنا الأفكار الدنيوية، مرة شيوعية ومرة اشتراكية ومرة رأسمالية ومرة ليبرالية ومرة قومية ومرة وطنية ومرة عنصرية ومرة قبلية، طيب وما نفعل وما وصلنا إلى بر السلام؟ أنا أدعوكم جميعا وأدعو نفسي أولا أن نصاحب كتاب الله سبحانه، ولا تقولوا أن الشيخ أصبح درويشا كبير السن، لا، مصاحبة القرآن خير صاحب وخير ساحب. فأنت عندما تصاحب القرآن إنما تعود إلى كنف منزله سبحانه، وتخطو خلف خطوات حبيبنا صلى الله عليه وسلم. هذا هو المخرج الوحيد للأمة، أن تؤوب مرة أخرى إلى كتاب ربها، وأن تؤوب ويترك المجال للعلماء الربانيين يغرسوا حقائق الإيمان الكبرى في قلوب الناس. الناس فيها خير والأمم فيها خير والقلوب مليئة بالخير، وبفضل الله هذه بلاد بفضل الله آمنة، نسأل الله أن يؤمنها ويؤمن كل بلاد المسلمين. ولا ننسى أبدا أن لنا إخوان يهتزون تحت وطأة المشاكل والمصائب، فلا لا تتركوا هذه البلاد نهبة للصراعات القائمة فيها، بل على العكس يقدم كل منا عونه قدر ما يستطيع، لأن هذه البلاد كلها كانت أصحاب فرض علينا وعلى أجدادنا. فالخير جاء من الشام، والخير جاء من العراق، والخير جاء من مصر، والخير نبع من القدس، والخير نبع من المغرب العربي، ونبع سبحان الله من المشرق العربي، ونبع من عند إخواننا في جنوب شرقي آسيا. فإذا أصابت دولة مسلمة مشكلة كبيرة، وجب علينا على الأقل بالله عليكم ألا تنسوا إخوانكم من الدعاء ليل نهار في كل بلاد الله. يا أخي فرغ 10 دقائق المسلمين يحتاجوا منك. ألا تقول في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أليس كل مسلم صالحا حتى وإن كان مذنبا؟ أليس كل مؤمن صالحا حتى وإن كان منحرفا؟ أليس كل مؤمن يحتاج منك إلى دعاء؟ فلتمد يد العون، فإن لم تستطع فبالدعاء، فإن لم تستطع فألا يعني تشرح جسده وهو مشرد وهو متعب وهو منزوع لباس الأمن وملبوس لباس الخوف والجوع. مدوا أيديكم إلى كل محتاج في أرض الله سبحانه عندئذ، ولنرفع الظلم الذي بيننا وبين أنفسنا كي يرفع الله الظلم الواقع علينا من الآخر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغفر حوائجنا وحوائج المحتاجين، وارحم امواتنا واموات المسلمين، وارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات. اللهم امن بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، واطرد عن بلاد المسلمين شياطين الانس والجن، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم اعد الى الشام هدوءه مره اخرى، والى العراق سكينته مره اخرى، والى اليمن الخير كله مرة أخرى، وإلى فلسطين الخير كله مرة أخرى، وإلى مصر وليبيا والمغرب العرب وإندونيسيا وباكستان وجنوب شرقي آسيا والأقليات الإسلام والعالم كله، نأمل أن يكون وأن يعيش في سلام، وأن ينزل الله سلامته وفضله على هذا العالم. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا مع الصلاة إن شاء الله، وأقم الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، اللهم سكر الطبيعة من حولنا وأنزل علينا المطر سخاء رخاء يا رب العالمين. إن لم نكن أهلا لرحمتك ورحمتك أهل أن تصل إلينا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وافتح لنا أبواب رحمتك إنك أنت الفتاح العليم. آمين يا رب العالمين. قولوا آمين. أحبتي في الله، طفنا سريعا ما بين الملك الذي آتاه الله والعلم الذي آتاه الله والفضل الذي آتاه الله للنبيين العظيمين داود وسليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. شكر النعم هذا هو أكبر حجر زاوية لصلاح الأحوال ودوام هذه النعم، أن تكون لله شاكرا على أنعمه، وأن تنظر إلى جانب ما أعطاك الله من نعم وتعرفها في وجودها لا عند زوالها. يعني سيدنا سليمان أول ما رأى العرش مستقرا عنده فورا، لم يطنطن له أحد بقصيدة أو بنشيد أو بأغنية يعني أنت اللي فيهم، لا، قال هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. الذكاء الإيماني والذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي أنواع من الذكاء لا علاقة لها بالذكاء الذي يقيسه الأطباء. الأطباء لهم قياسات معينة ليست أو لا تدخل هذه القياسات في التصرفات، لأن في واحد ذكاؤه 90%، واحد ذكاؤه 120%، واحد ذكاؤه 150%، هذا 100%، ده منحة الله عز وجل، رزق الله الذي وزعه على عباده، فتحمد الله على فضل الله. ليس لك أن تقول أننا عقلي ذكي، من الذي أعطاك إياه؟ فأرجع المسألة إلى المنعم سبحانه، خلي رجع الموضوع للايه؟ للمنعم. يعني كما قلنا رغيف ماء وظل، هذا هو النعيم الاجل. كفرت نعمة ربي ان قلت اني مقل. انت تأمن كما قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام: من امسى امنا في سربه، امنا في سربه. هذا الطفل الذي روعت صورته العالم كله، ادعو الله الا نحاسب يوم القيامة علينا كفل من قتله، علينا جزء. اذا كان انت في بيتك طردت ولدك، انت في بيتك طردت ابنك، هل يحن عليه جاره؟ يحن عليه صاحب دين اخر؟ يحن عليه من يعادي فكرتك؟ الناس واضحون. قال رئيس وزراء احد الدول اول امس: هؤلاء القوم دينهم الاسلام ونحن على غير هذا الدين، فاذا اتوا الينا يفسدون علينا ديننا. غير واضح. انت تعيب عليه وضوحه؟ لا تعيب عليه. انت تعيب على نفسك، حتى انت لا تذكرهم بالدعاء. يعني الشيء من الريح والتراب كله يعز يتحوط داخل الجدر الاربعه، فما بالك بمن يبيتون في العراء وهم اشرف منا واطهر منا وافضل منا واعبد منا واعلى منا ايمانا، الا ان يعينهم رب العباد عز وجل. فانت تجد الآفة والفيروس في بيتك، وابنك يطرح عليك افكار عجيبة، وابنتك تخلع حجابها امامك وتقول: لا انا مش مقتنعة، كل زميلاتي غير محجبات. بلاش يا سيدي الدين، اذا كنا يعني الدين يعني ليس في قلبك بالدرجة، قل يا سيدنا الشيخ: الموائمات، التيسير. تيسير ماذا يا استاذ؟ تيسير ماذا؟ سبحان الله العظيم. يعني هل لا تحاسب يا ايها الناس؟ قوا انفسكم، ولا انفسكم بس، واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. ماذا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ انا اخذ قولين. القول الاول: يطوف على نسائه اولا، يطرق بابهن عند صلاة الفجر واحدة واحدة، يقول: يا آل بيت رسول الله قوموا لصلاة الصبح، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. أنا عايز تتخيل معي ان واحد زي العبد لله المسكين، سبحان الله، يدور على سكان الشارع بيت بيت، خلي بالك انت، ويطلع كده البنايات شقه شقه، خلي بالك، ويطرق عليهم. من الذي يطرق الساعه الرابعه صباحا؟ هذا يبقى لازم في مصيبه، خلي بالك. من يا جماعه؟ اصحوا لصلاه الفجر. ماذا يقول الناس عن الشيخ عمر ساعتها؟ الراجل كبر يا عيني في السن، ومن كثر من كثرة قراءته في الكتب، ومن كثرة معاملة الناس دول، يعني وتصغير أمر العلم الذي عند أمثاله، حصل له يعني جاي يخبط على بابنا الساعة 4. وأنت لما تطرق على واحد الباب الساعة 5:30، ده وقت شرعي ولا غير شرعي؟ أنا أسألك سؤال فقهي، وكلكم ما شاء الله فقهاء، وقت شرعي صح ولا لا؟ طب لو طرقت علي الباب الساعة 9 مساء، ده وقت ايه؟ غير شرعي. لكن كل الناس تزور بعض الساعة كام؟ قولوا تعالى لي كده على 11، او قول لك 12، لو ما جتلكش خليها واحدة، ده انت اللي واحدة. سبحان الله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة. فهو بيذهب نية في وقت غير شرعي. وبعدين ما شاء الله، بس المريدين فيهم من الذكاء، الساعة 6 الصبح لسه كده انت يعني راجع كده اذكار الصباح والمساء. السلام عليكم. وعليكم السلام. وقت شرعي. ايوه شرعي والله، والله شرعي. الله يسامح اللي خبرني بحاجة تانية، سبحان الله، وانت حرقت علي، سبحان الله وعلي. المهم يعني، فهذا رجل مقبول. 3 اوقات الاسلام اعطاني رخصة في بيتي ان اولادك اللي بلغوا الحلم لا يفتحوا عليك الباب. الواد يروح فتح الباب والبنت مفيش دخلت ولا غير هوب ازيكم ازاي اهلا وسهلا يا اخويا اهلا وسهلا يا عمي. ثلاث اوقات يعني من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وقت القيلولة ومن بعد صلاة العشاء قال ربنا ثلاث عورات لك. ثلاث عورات سبحان الله. ولذلك احنا في البيئة العربية الشمس حانية صح ولا لا؟ بالنون ولا بالمين؟ ها؟ الشمس حامية مش حانية. حانية دي والدتك الله يرحمها لكن حامية حامية سبحان الله. الشمس الحامية هذه فيها مشكلة أن نبدأ أعمالنا السادسة صباحا. في مشكلة في دي؟ بص لك الناس كده. نعم الولد صحيح على المدرسة الساعة الخامسة ويجيله الحافلة الساعة خمسة ونصف عشان يروح المدرسة. والله لا الشيخ يقول أفكار عجب سبحان الله. نعود إلى المنابع. بورك لأمتي في إيه؟ في بكرة. يا رجل ده إمرئ القيس الصعلوك العربي الملك الضليل كما تقول كتب الأدب قال وقد أغتدي والطير في أكناتها. يعني لما يحب يسافر ويروح للعمل يروح متى؟ اللي هو كان سكير خمر. لكن لما يروح للشغل يروح الساعة كام؟ وقد أغتدي والطير إيه؟ يعني إيه الطير في أكناتها؟ ها؟ يعني لسه الصبح ما طلعش عشان يروح وعند الصباح يحمد القوم السرع. هكذا قالت الأمثال العربية عند الصباح. يا رجل يا مؤمن ده المهدي أمير الشريف الرضي ومن أهل البيت كما قلت لك من قبل كان له موقف معين من المتنبي ما يحبوش. واحد ما يحبش الشعر المتنبي يا أخي الناس فيما يعشقون ماذا. فكان أبو العلاء معرض أستاذه المتنبي كان يعشقه. فدخل على الشريف الرضي وهو جالس في مجلس الحكم يمتدح المتنبي قال هذا لا أحب شعره ولا أحبه تحر. فقال أبو العلاء يكفيك قوله لك يا منازل في القلوب منازله أخفرت أنت وهن فيك أواهل. يعني يا منازل منازل الأحباب يعني ليك منزلة في قلبي. البيوت يعني شوف بعض الدول التي خربها المجرمون سبحان الله أصبحت البيوت إيه خاوية على عرب. لكن أنت ما زال لك إيه منزلة في القلوب. قال أخرج. مين؟ الشريف الرضي. فاللي حوالين الشريف الرضي قالوا في إيه يا أيها الأمير الله الرجل مخلص ده بيقول لك قال هذا يقصد بيت المتنبي رقم 29 في القصيدة وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. احمد ربنا ان مديرك مش ذاتي زي كده وإلا كان يفهم منك بالضبط ومش هيخليك يومين في شغل سبحان الله. الحمد لله الغباء نعمة من النعم لكن الذكاء كارثة كارثة سبحان الله. ولد صغير 6 سنوات خرج من المسجد يا أبو العلاء المعرض هذا فتح المفتاح للشام. قال له أنت أبو العلاء؟ قال له أيوة نعم أبو العلاء. قال له أنت الذي تقول إني وإن أكن الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل؟ قال له أيوة أنا اللي بقول كده. قال طب حروف اللغة 28 خليها 29. سأل أبو العلاء 3 أيام سأل على الولد أين هو؟ قال والله مات. قال قتله ذكاؤه. الأمير بيتحدى اللي قاعدين قال أنا عايز بيت شعر أوله زي آخره يعني أول كلمة وتنهي بإذنه. فقام أحدهم قال سم سمة سم وحدها يعني علم علامة سمة يعني إيه؟ السمة التجارية يعني إيه؟ فهمتوها دي ما شاء الله علامة تجارية ما شاء الله علامة تجارية كده اشتغل أنت في البلدية سم سمة سم سمة تذكر بها واحمد ولو اعطيت سمسمه. ما شاء الله انتوا فاهمين زي السمسمه بالظبط. يعني خلي ليك بصمه في الحياه خلاص ولما حد يديك نعمه ها قدر السمسمه ها مش في المثل العام يقول لك اسكت يا شيخ الولد رحت المدرسه اليوم والعياذ بالله مدرس العلوم يشتكي ومدرس العربي يشتكي والمعلمة اللي مش عارف تشتكي، لما رقبت بقيت زي الايه؟ هي دي السمسم. خلي بالك انت. المهم المهم، من امسى امنا في سره معافى في بدنه، عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يطرق ابواب نسائه، يا صاحب الحجرات رب كاسيه في الدنيا عاريه في الاخره، جاءت الراجفه تتبعها الرادفه، جاء الموت وما فيه، ثم يذهب الى بيت فاطمه بعد الثمان بيوت نساء، وبيته طبعا عند فلانه يبقى هي بيوقظها، يروح على فاطمه وعلي، يا علي يا فاطمه الا تستيقظان؟ خلاص كان سيدنا علي الله يرضى عنه يقوم الثلث الاخير من الليل وياخذ اضطجاع خفيف سنه خفيفه من النوم الى ان يؤذن ايه بلال. الله يرضى عن صحابه رسول الله. سيدنا علي ايه يهتز، قلوا عليك السلام يا رسول الله، إن أرواحنا بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء أمسكها أمسكها وإن شاء أطلقها أطلقها. الرسول هو بيعاكس حماه، خلي بالك أنت، هي عايز يستزيد إيه من وقوف الرسول على حاضر يا رسول الله، خلاص هيمشي، لا ده عايز إيه يجر إيه. أنت لما يجي لك حماك حماك الله بكل سوء، أبو زوجتك يعني، إزاي يا أبي؟ الحمد لله ابوك وامك ماتوا، عملت ايه في الشغل؟ والعياذ بالله ربنا اعترضوني، وعاملين مع بنتي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، دي اجاباتك، لانه هو عنده السيره الذاتيه له عندك لا تسر لا عدو ولا حبيب، سبحان الله، لكن حمى علي الله اكبر سيدنا الحبيب، يقول يا رسول الله احنا ارواحنا انا وفاطمه بيد الله والله ان شاء الله، يقول يقلب الرسول كفيه باسما، شوف شوف الحمل لما يبتسم الصبح، ومن اللي بيخليه يبتسم؟ زوج بنته، تخيل انت، تخيل انت عمرك بالله عليك خليت ابو زوجتك ابتسم مره الا اول مره؟ اول مره، وهو كان مستريب فيك اصلا، كان سبحان الله. المهم يقلب الرسول كفيه صلى الله عليه وسلم، يقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا، وكان الانسان اكثر شيء جدلا. الله بالله عليك، هذه المدينة التي تعيش بهذا المنطق في مشكلة، أن بورك لأمتي في بكورها، أن لو بدأنا العمل الساعة السادسة وعلى أذان الظهر يبقى لنا ست ساعات عمل، ست ساعات فيها بركة، وبعدين يستريح الناس مع صلاة الظهر قيلولة وغداء وسبحان، واللي عايز يعود يعود يصلي العصر ويرجع للعمل لسه فيه ثلاث أربع ساعات كمان، لكن رايح الساعة الحادية عشرة نايم يا أستاذ احنا ما شربناش القهوة، ادوله قهوة، ما عملناش ادوله شاي، اديله حقنة في العضل، يا عم في ايه سبحان الله، انت جاي تنام سبحان الله، الزوجة بتعني بزوجها، ايه اللي اخرك في العمل؟ يا رب الله يسامح زملائي في المكتب، ما صحوني وهم مروحين سبحان الله، ما قالوش يعني قوم يا فلان روح بيتكم، لا اله الا الله، فقلب الله، نسأل الله السلامة. سيدنا داوود وسيدنا سليمان، سيدنا سليمان أول ما وجد الشكر أول ما وجد نعمة الله عنده لما رآه مستقرا عنده فورا لم ينشئ بيانا أنه إيه هذا من فضل عقلي ودراسة الجدوى رجال المكتب الذين يعملون سبحان الله، قال هذا من فضل ربي، بس في نقطة، ليبلوني. يعني يبلوني؟ يختبرني اختبار ليبلوني، أشكر أشكر أم أكفر؟ سبحان الله العظيم. فرب العباد عز وجل لما آتى هؤلاء آتى سيدنا داود العجب، وآتى الأعجب لسيدنا سليمان، وبعدين قال سيدنا سليمان وأوتينا من كل شيء، من كل شيء، ما تركت نعمة إلا وأخذها سليمان، وكان سبحان الله قمة التواضع في إيه؟ تفقد الطير. هنا الكلام، رحنا تركنا سبق، واخواننا طلبوا مننا ان احنا نتحدث حقيقة عن ازمة اليمن، والحقيقة ربنا ينجي اهل اليمن من كل سوء، وان يجعلهم على قلب رجل واحد، وان يعيد اليهم الامن والسلام، وكذلك العراق، وكذلك الشام، وكذلك مصر، وكذلك ليبيا، وكذلك كل بلاد العرب، نحن نفرح اذا وجدنا مجتمعا هادئا امنا، اللهم امن مجتمعاتنا كلها يا رب العالمين. لكن كيف تأمن المجتمعات؟ بإعانة القادر لغير القادر، لأن الأزمات قد تحدث للإنسان. سبحان الله، كم من أناس يعني اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، نعوذ بك من سلب النعمة، اللهم ذكرنا بالنعمة في وجودها. المهم، سبأ حضارة عظيمة، جنتين تمشي في الطرقات الحدائق عن اليمين وعن الشمال. كلوا من رزق الله واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. لكن للأسف الإنسان بالنعم يستخدمها في مغضوبة الله عز وجل. الولد قل له يا ولد يا حبيبي، 100 درهم دي يا ابني تشتري بها طعام، تشتري بها ثياب، تشتري بها شيء يخص الدراسة، حاجة تنفعك. يروح الولد ياخذ بها مدواخ ويدوخ ابوه وامه، وسبحان الله العظيم، ونسأل الله السلام. يا ابن حبيبي، انت راعي ومسؤول عن رعيتك، لا اله الا الله، انت مسؤول. والولد في مال ابيه راع وهو مسؤول عن رعيته، لا اله الا الله. فالعبد المؤمن سبحان الله العظيم يجب ان يتقي رب العباد عز وجل. طبعا ابنك لما تلاقي فيه انحرافات فكرية لازم تحتضنه، لازم تقربه منك، انت مسؤول عنه امام الله. وما يعني قوا انفسكم واهليكم بايه؟ يقول لك اصل يا مولانا انت ليه البنت سافرت الى كندا للدراسة ولا امريكا لوحدها؟ اصل يا مولانا البنت سلاحها الاجازة العلمية. والله يعني انت شايف كده؟ طب استنى كده، نام 4 تكبيرات على من غاب من اموات المسلمين، مش حضر، انا اصلي عليه صلاة الغائب، لانه سبحان الله لا اله الا انت سبحانك. فالمؤمن الصادق واخد باله. فسيدنا سبحان الله العظيم، يعني انا اقول ان انت لو لقيت انحرافات فكريه احتضن الولد، حطه في بيئه صالحه، اقترب منه، اسمعه. انا قلت من قبل انصت اليه ولا تسمع فقط، انصت للولد. مين اللي قال لك الكلام ده حبيبي؟ يعني خلي بالك. طيب القضيه ايه؟ اسمع، والله عرفت الاجابه، كان الله يرضى عليك. بلاش فلسفه مع الولد، الولد فاهم اكتر من انت فاهم. حكيت لك انا ده حصلت عندي في المسجد من 35 سنه. حرمه بتقول هي وزوجها ربنا رزقنا بتوأم، ربنا يبارك لكم فيه. لا ده يا مولانا راحوا في ثانيه حضانه، في سموها حضانه كبرى بالعربي، يعني ما اعرفش، اما بالاولاد كي جي 1 كي جي 2 يعني كده، انا فهمت انا فهمت انا. المهم ده حضانة. الولد سمع كلمتين من زملاء، رجعوا يسألوا أمه، أمي كيف إحنا جينا ولدنا؟ يعني الأمهات مساكين برضو، يعني ما والله في لسه حريم من حريمنا زي ستي وستك الله يرحمها، لسه عايشين يعني، يمكن أنت ما تعرفهمش، لكن في في في إن شاء الله. أبدا يا ابني، الواحدة لما تكبر في السن وتروح بيت الزوج، ربنا سبحانه وتعالى كده يوجد في بطنها الولد، وبعدين كده يجي الطبيب او الطبيبه او القابله في حاجه زي سوسته كده او يعني ما كده تفتح ويطلعوا العيل. الولد بص لاخوه قال نفهمها ولا نخليها على عماها؟ وده الحقيقه، ونخليها هبله زي ما هي كده سبحان الله العظيم. يعني عارف انت، فما فيش حاجه اسمها تضحك على الولد، يعني تضحك على الولد قول له يا اخي لا اله الا الله، الله سبحانك يا رب العباد. فانا يعني احتضن الولد، احتضن البنت، اسمع لهم، فرغ وقتك شيئا ما، لان لاهلك عليك حقا، وهؤلاء سوف تحاسب عنهم يوم القيامه. مش معنى كده انا امنعهم من الميراث يعني خلاص انتهى الموضوع، لا، انا لازم احتضن. ده الكبير اللي عنده 40 و50 سنه اذا ارتد وجب ان يستتيبه الامام، ويبعث له العلماء ويقعدوا معاه ويشرحوا له القصه ويجيبوا على اسئلته. ربما هو مشوش ما عندوش سبحان الله العظيم، يعني ليس عنده ارض صلبه في الايمان. انا احذر من ان نبعث ابناءنا للدراسه في الخارج الا اذا قويناه عقديا وفقهيا، ويعرف من الدين اقل فيما قلته من قبل بالمحاضره لي من سنوات طويله هنا، من 10 سنوات، ما لا يسع المسلم جهله، اقل القليل في العلم الشرعي. خلاص. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. الهدهد جاله بعد مدة. شوف العلم ده كله، واوتينا من كل شيء، والريح غدوها شهر وروحها شهر، واسلنا له عين القطر، وابوه من قبل يا جبال اوبي معه والطير، وابوه من قبل ألن له الحديد، يعمل سابغات يمسك الحديد كده المادة الخام تلين في يده كالطين. سبحان الله، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. المهم جاء الهدهد مكث غير بعيد. المفاجأة والقنبلة التي يفجرها الهدهد عجيبة. هل تستطيع ان تدخل على المدير يقول له يا قصير العمر عرفت معلومة لا انت ولا اهلك يعرفوها، بس جهز معاك الايه الاوراق بتاعت المكتب بتاعتك عشان ايه سبحان الله خلاص احط بما لم تحط به. يا الله الهدهد، ايه الهدهد بالنسبة لملك سليمان؟ ولا شيء. انت بالله انت عارف الهدهد وزنه كم جرام؟ ها 200 جرام يعني سبحان الله، يعني لا اله الا الله سبحان. هذا الهدهد احط بما لم تحط به، مش اخرس يا ابدا سبحان الله العظيم، مش الحاشيه اللي حواليه عيب تكلم الكبار بقى ابدا، احط انت المعلومه اللي عندي دي انت لم ترها لم تعرفها. احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سبأ دي ربنا اكرمها واعطاها اتريها للاسف مع بلقيس بيعبدوا الشمس. سيدنا سليمان لا ياخذ الامور كحاكم صالح على علاتها، وانما يدرس، هذا مسؤول وراعي. قال ننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين، خذ كتابي ده وارميه عليهم كده وشوف الهدهد ايه اللي يعني انت لو خليت ابنك يروح مشوارين بس يعدي الشارع مرتين وحاجه مش على هواه تقريبا تقطيبه جبينه تضيق الشارع والبيت وتضيق حياتك كلها، هو ما فيش الا انا. ما تقول لي اسماء، تقول له عيب يا ابني انت راجل انت تعدي الشارع ده بعد المغرب. وايه يعني بعد المغرب؟ ما هي راجعه من عند صاحبتها الساعه 11 امبارح. الله الله الله، ده ايه الادب ده؟ ده ايه العز اللي الله. يا ابن الحلال ابحث عن مالك ربما فيه شبهه، ربما فيه حرام، ربما فيه شيء اللي يخلي الولد ينطق بسوء الادب. سبحان الله العظيم. المهم اخذ الهدهد الكتاب والقاه على بلقيس في العرش. نادت عليه القي الي كتاب كريم. ايه اللي خلاها تحكم ودي ملكه ان الكتاب كريم؟ يعني بالله عليك انت لما يكون عندك سائق سبحان الله يعني يذيقك مش الامرين الخمس يعني مش عارف تجمع على المر يعني المرر المهم يعني فسبحان الله العظيم. تخيل ان الخدم اللي عند سيدنا سليمان جن وشياطين، ده الرجل بيجي لك بيدعي او صادق انه يطلع منك العفريت، خد بالك خلاص. واحد قد يكون صادقا، مش هندخل في الخلافات الان سبحان الله، وانت تصدقه. تخيل ان سيدنا سليمان بالجن والانس فهم يوزعون. يعني يوزعون يعني محبوسين عنده، مش يوزعون لا يوزعون، محبوسين عند سليمان لا ياتمرون الا بامره سبحان الله العظيم. فذهب الهدهد والقى الكتاب، القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. كلمه ورد غطاها صح زي ما يقولوا في العاميه كده، يعني مش ايه يا رجل. قعدنا مره في مجمع فقه معين، اخوه ما شاء الله عليهم علماء فضلاء بس لهم طريقه معينه، والعايزين ناخذ ارائهم نعم ام لا على هذه القضيه، بس نعم ام لا. بعضهم بدا احمد الله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منع ولا راد لما قضيت ولا ينفع رئيس الجلسه مسكين فضل ثلاث دقائق. اما بعد لا اله الا الله لا اله الا الله. يا عم قلت لا مش معنى كده ان انا لا، يعني لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. الله مش القصه اللي انت حافظها بتاعت في البلاد العربيه يقول لك والله الموضوع ده فيه ان صح ولا لا؟ يعني في ان ها في حلقه ايه مفقودة. انتوا اتفقدتوا مني خلاص نخلص نخلص. طب نخلص نخلص لا لا لا نخلص لا لا لا لا ده نام لا لا لا يا حبيبي يا نخلص يا روح. المهم فإن الرجل في بغداد وليه على مصر خليفة الرجل ظهرت منه شكاوى كثيرة بعت له رسالة قل شاكروك وكثر شاكوك فإما اعتدلت وإما اعتزلت كلمتين وإيه ما اعتدلش الشكاوى مستمرة لا لا لا لا هاتوا عشان نحاكم واحد من أصدقائه جالس هو اسمه موسى ابن عيسى اسمه كده الوالي أرسله صديقه كده خطاب يا موسى إنا فضل قال والله لو وقع في قد حد يا موسى إنا افهم انت يا موسى إنا وصلت الرسالة يقلب في الخطاب في ايه يا موسى إنا إنا ايه فالجارية جنبه فهمة تقرأ القرآن مصاحبة للقرآن قالت يا سيدي يريد أن يقول لك يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين قال طب وإحنا نعمل إيه عشان نرد عليه قالوا لا تعمل حاجة نفس الخطاب جنب إن دي حط ألف يبقى إيه إن وصلت الرسالة إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها شوفوا الناس اللي بتعمل السفرة القرآنية شيخنا رحمة الله عليه بيحكي عن شيخه قالوا خلاص يا عم الدولة بقت آمنة تعالى وفي الستينات ادخلوها بسلام وما شاء الله بإذن الله فيش مشكلة يا حبيب من طلع من مكة على العقب على دخل على صحراء سيناء وجد الحكاية كده مش من بقدر الله لي واحد من المسؤولين كان أبوه صديق الشيخ فالولد او الشاب يعني رأى من بره بأبيه ان يعني يقول للشيخ معلومة قال له مولانا قال له مين قال لك الحكاية منه انا انصحك ترجع قال له حاضر يا ولد راح راجع دخل ام القرى اخوانه في الجامعة وجدوا خير يا مولانا ايه اللي رجعك قال انا وجدنا ملئت حرسا شديدا وشوفا لأنها ملئت حرسا الواحد برضه يعني قدم دخل سبحان الله فإنه ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم زارني الأسبوع الماضي رجل صالح كان أبوه قارئ القرآن والله يا أخي فلان في قلبي شيء رحم الله أباك على ما كان آخر انت تعرف هل تعرف مرة انه في افتتاح معين سنة 61 كنا احنا عندنا اطفال لسه في المراحل الابتدائية لما دخل الاحتفال الزعيم الملهم يقرأ يقول ايه ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال الرجل فكر ان ايه الآية تقصده خلي بالك انت ده هو يتكلم عن البهائم خلي بالك انت ولكم فيها جمال حين تريحون فحين تسرحون فرجل البصر قال لك الله ده انا في القرآن اهو سبحان الله لا اله يعني ابوك كان يقصد قال والله يا سيدنا الشيخ انت تعرف عن ابويا اللي معرفه سبحان الله لا اله الا الله المهم ما علينا صلوا على رسول الله المهم امنت بلقيس واسلمت مع سليمان لله رب العالمين هذه قضية القضية الثانية قضية النمل لما جاء على وادي النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان يبقى النمل عارفه مين الله يا خبر ابيض يعني النمل يعرفنا لا يعرف الصالحين اللي بيتحدوا في الايه في الوصف الصلاح والتقوى هي ذاكره لله ليل نهار وسليمان ها ذاكر لله ليل نهار يبقى الصالحين يعرفوا ايه واذا كنت من فضل الله عليك تقول في كل صلاه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تاخذ مش 30 حسنه تاخذ انك تسلم على كل مصلي على وجه الارض لو كان 700 800 مليون مليار مسلم انت تاخذ في كل واحد 30 حسنه ويجمع هذا كله لك في ميزان حسناتك لانهم ايضا يسلمون عليك المؤمنون ايه هل تتقارب قلوبهم حتى وان تباعدت ايه تباعدت ديارهم والمؤمنون نصح حتى وان تباعدت ديارهم تقاربت قلوبهم والمنافقون غششه ولو تقاربت ديارهم ولكن تباعدت ايه قلوبهم انا اريد ان اقول الله يرضى عنك، امان عليك، كل صلاه لا تنسى الشعوب المستضعفه، لا تنسى الذين يتعرضون للقهر، لا تنسى الذين يتعرضون للابتلاءات والفتن، لا تنسى هؤلاء، ولا تقول ولا تعب عليهم انهم يستاهلوا كذا وكذا وكذا. يا رجل يا طيب، الاجانب لما الزوج يتعب زوجته ماذا تقول له؟ يلا بينا على الايه؟ على المستشفى، ويطلبوا الايه؟ الاسعاف. ربنا يبارك في ام العيال عندك. انا اللي يجي عليا ما يكسبش، لا اله الا الله، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم عليك بالاكام وجوانب الاوديه، نسال الله السلام. يا رجل اتق الله، قدم لنفسك خيرا حتى تحصد خيرا، نسال الله ان يؤمن بلادنا وامن بلاد العباد، وجزى الله خيرا المسؤولين الذين صنعوا الخير في اعانه واغاثه اهلنا في اليمن، وكل اهل اليمن احبهم في الله، وكل سبحان الله العظيم اهل العراق احبهم في اهلي وعشيرتي، اهلي وعشيرتي في الشام، اهلي وعشيرتي في فلسطين، اهلي وعشيرتي في مصر، اهلي وعشيرتي في ليبيا وفي المغرب العربي، اهلي وعشيرتي كل من يقول لا اله الا الله. انا احمل ترابا تدوسه نعله على راسي، وادعو له ان يدخلني واياه الجنه، وصلى الله وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.